وهذا هو شأن القرآن والسنة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى العلم النافع والتوجيهات والأخبار الصادقة، ودين الحق الشرائع القيمة العادلة التي وضحها للعباد. وهكذا قول الجن يهديها الحق وإلى طريق مستقيم، يحيى الحق في العقيدة وإيمان بالله وتوحيده، وإلى طريق مستقيم يسير عليه الناس في الشرائع. اللهم السلام.